حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكملين مع حضراتكم مع وقفات مع جزء عامة. النهاردة هنعيش مع بعض الوقفات الإيمانية مع سورة الزلزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عايزين نبدأ في البداية كده، نقول إن سورة الزلزلة بتسمى أيضا سورة إذا زلزلت، وسميت أيضا بسورة الزلزال، وهي بتعتبر من السور المكية، وقيل إن هي من السور المدنية، ولكن الراجح إن هي سورة مكية، لأن الحديث عن أهوال يوم القيامة بيكتر قوي في السور المكية، ولأن بعض المفسرين زي الإمام ابن كثير اقتصر على إنها سورة مكية، ولم يذكر في هذه المسألة خلاف أنها إذا كانت مكية أو مدنية. السورة طبعا من أهم مقاصدها إثبات إن يوم القيامة حق، وبيان ما اشتمل عليه هذا اليوم العظيم من أهوال، وتأكيد على إن كل إنسان من جنس الإنسانية ومن جنس البشرية قاطبة سيجازى على حسب عمله في الدنيا. تعالوا في هذه الدقائق المعدودات نعيش مع هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في البداية سورة البينة، في سورة البينة، إن جزاء الكفار النار وجزاء المؤمنين جنات عدن، بيبين في سورة الزلزلة وقت هذا الجزاء وعلامات الساعة التي سيقوم عليها أو يقوم فيها هذا الجزاء، إذا زلزلت الأرض زلزالها. سبب نزول الآيات إن الكفار دايما كانوا بيسألوا ويتساءلون عن يوم الحساب، يوم القيامة، إمتى؟ دايما تلاقي الكفار يقولوا أيان يوم القيامة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. امتى الكلام ده؟ انتوا عمالين تقولوا ان في جنة وفي نار، في يوم قيامة، في اهوال قيامة، في حساب، في صراط، في قنطرة، في امتى الكلام ده؟ عفوا. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر ليهم سبحانه وبحمده في هذه السورة علامات هذا اليوم، عشان يعرفوا ان لا سبيل الى تعيين ذلك اليوم، تعيين مخصوص اللي بيعرض الناس فيه على الله عز وجل، ليجازى كل إنسان بعمله، يعاقب المذنبين، يغفر لمن شاء، يعذب من شاء، يثيب المحسنين، وإن ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يوم القيامة، سيجازى على أصغر الأعمال، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت ويطعمون الطعام على حبه، الآية في سورة الإنسان، يقول لك إن كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل الذي أعطوه، وكان في قسم تاني، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير زي الكذبة أو النظرة أو الغيبة وما إلى ذلك، ويقولوا إنما أوعد الله النار على الكبائر، فأنزل الله سبحانه وبحمده: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها، لما من علامات يوم القيامة سيحدث هذا الحدث العظيم، هذه الزلزلة، زلزلة مختلفة. يقول لك إن هذه الزلزلة ستكون بإذن الله تبارك وتعالى، مش من باب ان هيكون ليها ظواهر كونيه ولا حاجات من الحاجات اللي هي بيقولوا عليها دلوقتي في النجوم او الكواكب او الطقس، او لا لا لا لا، هذا سيكون امر الهي من الله تبارك وتعالى، من الله عز وجل على هذا اليوم العظيم. فيقول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا أصابها ذلك الزلزال الشديد، هيحصل اهتزاز رهيب، أرقة شديدة سريعة. الناس في هذا الوقت خلاص، المؤمن هيوقن أنه يوم القيامة، وطبعا دي من علامات يوم القيامة. ثم الكافر هيتساءل زي ما هنعرف بإذن الله تبارك وتعالى. الزلزال ده يا جماعة مش زي زلزال الدنيا، لا لا لا لا، مش زلزال عادي، مش زلزال زي ما بعض الهيئات ممكن تقول عليه مش عارف كام ريختر، لا لا لا خالص، الوضع مختلف، مفيش زيه، لم يأتي ولم يكن مثله قط. إنه الزلزال العظيم، زلزال يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هيبدو الناس إن هم في حالة سكر، وكأنهم سكارى وما هم بسكارى، وده من شدة ذهولهم وشدة ما أصابهم تجاه هذه الأحداث وهذا اليوم العظيم، شدة الهول وشدة المنظر. وهنا في الآيات في إيماء كده إلى أن المعرضين الغافلين لابد لهم أن يتدبروا ويعتبروا ويستيقظوا من غفلتهم ويرجعوا عن عنادهم، لأن إذا كان الجماد هيضطرب لهول هذا اليوم العظيم، فازاي البشر هيكونوا عاملين ازاي؟ وقال تعالى: واخرجت الارض اثقالها. يقول لك من شده الزلزله الارض تشقق عن ظهرها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقذف ما في باطنها، سواء كنوز او دفائن او حتى اموات وما الى ذلك. وده بيكون يا جماعه في النفخه الثانيه. فاذا نفخ في الصور ووقعت الصاعقه، خرج الناس وقتئذ من قبورهم ينظرون في ذهول، ذهول المشهد، ذهول هذا اليوم العظيم، يوم الزلزلة، يوم القيامة. قال تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ساعتها بتبسط الأرض وبتوسع وبتدك الجبال في هذا اليوم العظيم، وبتقذف الأرض ما في باطنها من أموال ومن كنوز ومن أموات كما ذكرنا. قال تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. في الذهب والفضة والكنوز اللي الأرض هتلقي بيها، ثم يدعونه يسيبوا الحاجات دي كلها فلا يأخذون منه شيئا. حقارة هذه الأشياء في عيون الناس مقارنة بالأهوال اللي هيشوفوها والزلزال اللي هتحصل وعظم هذا اليوم العظيم. والزلازل يا جماعة من آيات الله العظيمة اللي بتكثر في آخر الزمان، وخصوصا عند يعني تقارب الساعة. كل ما الساعة بتقرب أكتر، كل ما الزلازل والخسوف هيكتر أكتر. فدي من علامات الساعة وأشراط الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وقال الإنسان ما له. هنا السؤال، سؤال استيضاح، ذهول من هول ما يشاهده الناس في هذا اليوم. هو في يا جماعة إيه اللي بيحصل؟ ما لها؟ إيه اللي الأرض؟ الأرض بيحصل فيها إيه؟ استعظام للمشهد وتعجب لما يراه الإنسان من العجائب في هذا اليوم. وبعد إفاقة المؤمن، لما المؤمن هيفوق من هول هذا اليوم، يقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هو مؤمن، عارف إن ده يوم القيامة اللي هو مؤمن بيه في الدنيا، عارف إن القيامة حق، وأن الله عز وجل آت به لا محال، فيقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طب الكافر؟ لا، الكافر وقتها يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ايه ده، احنا يا ويلنا على اللي هنشوفه على اللي هيحصل لنا. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بينطق الأرض، يومئذ تحدث أخبارها. الله عز وجل ينطق الأرض لتشهد على كل إنسان، على العاملين عليها بما عملوا، سواء بقى عملوا على ظهر هذه الأرض من خير أو شر. فالأرض يا جماعة هتكون من جملة الشهود اللي ربنا سبحانه وتعالى هيجعلهم يشهدون على العباد بأعمالهم. وفي هنا نقطة مهمة جدا، اللي هي إن تحديث الأرض يا جماعة، إن الأرض تحدث أخبارها، ده يا جماعة مش مجاز، لأ ده تحديث صريح، حقيقة هتحدث، لأن يوم القيامة الأوضاع كلها هتتغير، تظهر حقائق كل شيء، وينطق الله تبارك وتعالى الأرض نطق حقيقي، وينطق الله عز وجل الجلود والأيدي والأرجل. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أيوة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء سبحانه وبحمده. ف يوم القيامة هيتحدث كل شيء، وهينطق كل شيء، ويبين كل شيء الذي سيأمره الله تبارك وتعالى أن يتكلم وأن ينطق وأن يشهد على الإنسان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله، شفتوا يا جماعة جمال الأعمال الصالحة، وخصوصا الأعمال الصالحة اللي فيها نوع من أنواع الخير أو الحسنات المتعدية، خير متعدي، خير يسمعه أو يراه الناس بدون رياء. مش بنتكلم في الرياء ولا الإخلاص دلوقتي، بنتكلم إن متخيل كده لما تعمل عمل صالح الله عز وجل يجعل الجن والإنس وأي شيء سمعك أو شافك يشهد لك يوم القيامة. عشان كده أحد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمره، لما كنت مصاحب ليه في أي سفر، كان يتعمد إن في أماكن في الطريق الصحراوي أو الطريق الزراعي أو طريق السفر يركن العربية وينزل يصلي ركعتين، يركن العربية ويقعد يستغفر شوية ويصلي على النبي ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، يقول عشان المكان ده يشهد لي يوم القيامة، عشان المكان ده يشهد لي يوم القيامة. ربنا يحفظه ويبارك في عمره. حتى الزمان، الزمان هيتكلم يا جماعة. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم إلا وينادي إني يوم جديد وإني على ما يفعل في شهيد. حتى اللسان، قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم. وكل حاجة يا جماعة هتشهد زي ما ذكرنا. قال تعالى: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والملكان: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. والديوان: كل شيء، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. حتى الله سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده، وكفى به شهيدا. ولا تعلمون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، وكفى بالله شهيدا. كل حاجة هتشهد على الإنسان، هتشهد على العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى في رحلة الحياة، إما أن تشهد له بالخير وإما أن تشهد له بالشر والعياذ بالله. وشهادة الأرض وغيرها من أجل بيان عدل ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة، وإنه سبحانه وبحمده لا يؤاخذ الناس أبدا إلا بما عملوه، وإلا فإن الله سبحانه وبحمده بكل شيء محيط وبكل شيء شهيد. ويكفي أن الله عز وجل يقول لعباده جل وعلا: عملتم كذا وعملتم كذا. صح، لما ربنا يقول قوله الحق سبحانه وبحمده، ولكن من باب إقامة عدل الله تبارك وتعالى ومنع إنكار المجرمين يوم القيامة، لأن المجرمون سينكرون في يوم القيامة أنهم كانوا مشركين أصلا. لا، احنا يا رب ما كناش مشركين، مش هم قالوا كده في سورة الأنعام؟ ثم لم تكن فتنتهم ايه الا ان قالوا والله والله ربنا ما كنا مشركين. تخيلين، لانهم لما هيشوفوا اهل التوحيد واهل الصلاح والسابقين من المؤمنين واهل الايمان خلاص خلصوا من العذاب ونجوا من اهوال يوم القيامه، انكروا ساعتها الشرك اللي هم كانوا فيه، هيقول لك هننكر الشرك لعلنا ننجو. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يختم على افواههم وتتكلم ايديهم وتشهد ارجلهم وجلودهم والسنتهم بما كانوا يعملون. قال تعالى: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ساعتها محدش هيقدر ينكر، بل هيقر ويعترف ويندم. واليوم ده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ساعتها مش هينفع الندم في هذا الوقت وفي هذا المكان. قال تعالى: بأن ربك أوحى لها. سبب تحديث الأرض يا جماعة أن الله عز وجل أمر هذه الأرض وأذن لها أن تخبر بما عمل عليها. وقتها الأرض سمعا وطاعة، لن تعصي أمر الله تبارك وتعالى أبدا، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو حتى جماد فإنه يخاطب الله ويتكلم. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أيوة أتينا طائعين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له اكتب القلم، قال: وما أكتب؟ قال: القدر. قال: فكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم ما هتزلزل الأرض زلزالها هيرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض فرق وأنواع وأصناف، ما بين شقي وسعيد، ما بين مؤمن وكافر، كل على حسب عمله وكل على حسب الجهة التي كانت يأوي إليها. عشان كده أكثروا من أصحاب الصلاح، أكثروا من أعوان الخير، أكثروا من الصحبة الصالحة عشان تساقون إلى الجنة معهم، عشان يشفعوا ليكم. مش يقول لك: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وكل عبد صالح ينفعنا عندك حبك. إن العبد الصالح يشفع ليك مع الله، كن معاه يوم القيامة. فأهل النار يساقون إلى النار وأهل الجنة يساقون إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقتها هيصدر الناس جماعات وزمرة على أصناف متباينة بتختلف اختلاف كبير. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات. بالضبط، وأكبر تفضيلا. ده هيحصل ليه؟ ليروا أعمالهم. الموقف ده ساعتها الله عز وجل هيري كل إنسان عمله وهيجازي كل إنسان بما عمل في الدنيا، فإن كان خير فخيرا وإن كان شرا فشر، وده بالحساب وبالكتاب. فوقتها الإنسان بيعطى كتابه إما باليمين وإما بالشمال والعياذ بالله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب. ومن جميل ستر الله تبارك وتعالى ومن جميل معاملة الله عز وجل ومن كرم الله على عبده المؤمن أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيقول الله عز وجل لهذا العبد المؤمن: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد في نفسه أنه قد هلك، قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه. أما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ظهر الآية يا جماعة إنهم بيرون الأعمال الصغيرة والكبيرة إلا ما غفره الله تبارك وتعالى من قبل دون بحسنات، زي ما ربنا سبحانه سواء بحسنات محيات أو بدعاء أو باستغفار أو أي شيء بيمحو هذه الآثار السيئة وهذه الذنوب وهذه الأعمال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان في هذا الوقت عمل القليل والكثير، حتى يتبين له الأمر جليا بكل عمل صغير وكبير وإن كان دقيقا. قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دايما نقول يا جماعة: اللي انت نفسك يدخل معاك القبر اعمله، واللي ما نفسكش ما يخشش معاك ما تعملوش. اللي نفسك يوم القيامة تقرأه أمام الله عز وجل وأمام النبي وأمام المؤمنين في أرض المحشر اعمله. تحب تقرأ إيه؟ اقرأ كتابك. ها زي بالظبط كده، يقول لك كان في فترة شباب عاملين ورقة دعوية جميلة قوي، لعلها تكون موجودة على شبكة الإنترنت، اسمها اقرأ بروفايلك. أيوة اقرأ بروفايلك، إن أنت تخش كده تشوف بروفايلك في إيه؟ في تذكير بأعمال صالحة، في دلالة على خير، في إعانة على حد محتاج، في إيه؟ في أغاني، في صور غير لائقة، في حاجات ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. أيوة اقرأ بروفايلك. تخيل كده إن أنت في التايم لاين بتاعك كل شوية بيجي لك حاجات، أنت كده برضه يوم القيامة هتقرأ كتابك، وكل شوية هتشوف صفحات في هذا الكتاب: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا الله، إيه ده؟ إيه ده؟ كل صغيرة وكبيرة هتكون في هذا الكتاب، كتابك. فأنت من دلوقتي، حضرتك من دلوقتي عايزة تقرأي كتابك إزاي؟ عايزة يكون إيه في الكتاب؟ في قراءة قرآن، ذكر، صلاة، أعمال بر، صلة رحم، دلالة على الخير، دعوة إلى الله، طلب علم، حتى حسن خلق في التعامل مع الناس، ولا غيبة، نميمة، عقوق، قطيعة رحم؟ إيه يا جماعة؟ هي عمر محدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمار أمتي ما بين 60 و70، ما بين 60 و70 سنة، صح؟ وبعد كده أناب ربنا سبحانه وتعالى، يأتي يوم القيامة ونقرأ كتابنا. يا ترى احنا عايزين نقرأ كتابنا ازاي؟ ايه اللي يبقى موجود في صحيفة الأعمال؟ عشان كده أي حد، محدش يقول يا جماعة حلال ولا حرام؟ عارف إن أنت بتسأل على الحلال والحرام، جزاك الله خيرا إن أنت بتتحرى الحلال والحرام، بس الموضوع بسيط. إن أوعى تقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه سيكتب في صحيفتك وستحاسب عليه يوم القيامة. أيوه، فأنت دلوقتي حتى لو في حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل أوي يقول: اعلموا أن خير دينكم الورع. أحيانا طبعا لا يفتى بالورع، ودي قاعدة يعني معروفة عند أهل الفتوى، ولكن بتكلم في إيه؟ في المعاملة بين العبد وبين الرب سبحانه وبحمده. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن خير دينكم الورع، أحيانا في حاجات ممكن تبقى مباحة، صح؟ ولكن تتورع اللي أنت تعملها ابتغاء مرضات الله، ودي مرتبة عالية. أنا فاهم ده، ولكن بتكلم ان تخيل ده في المباح، فما بالك بالحرام، ما بالك بالمكروه. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ادم قال ايه؟ لا تقربا هذه الشجره، صح؟ مش ما قالش سبحانه وبحمده ما تاكلوش من الشجره، لا تقربا، صح؟ مجرد بس اتباع الخطوات ان انت تقترب من هذه الشجره هتقع. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعيد لمن جنب الفتن، وفي رواية تجنب الفتن. السعيد لمن تجنب الفتن، وفي رواية جنب الفتن. فأنت بتتكلم في إيه؟ إن أنت تجنب كل ما يؤذيك، تجنب كل ما يفتنك. زي ما بيقولوا كده، احترم لحظات ضعفك. وخلق الإنسان ضعيفة، فضعيف. خلاص، عارف إن دي فتنة، فتنتك في الحتة دي، وعارف ان انت كل ما هتيجي تاخد الخطوات دي ده جزء من خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، هتوصل لنفس النتيجة، هتقع في نفس الذنب، هتعمل نفس الشيء اللي ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، لانك خدت نفس الاسباب. انت عارف وانت عارف، فبالتالي احترم لحظات ضعفك وتجنب الفتن، واجتهد ان انت تفعل ما يحبه الله ويرضاه، وتغتنم مواسم الخير زي اللي احنا فيها، ورمضان وجماعية الطاعة والأجواء الإيمانية اللي موجودة، عشان تكسب من الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة الماحية للذنوب والمعاصي والغفلات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي إنسان هيعمل مثقال ذرة من خير هيشوفه يوم القيامة في كتابه، وهيشوف جزاؤه وثوابه في هذا الكتاب وعليه يوم القيامة، فسيفرح بهذا العمل الصالح ويتمنى لو أنه أكثر من الأعمال الصالحة في الدنيا. لك الذر النملة الصغيرة، وقيل إن الذرة ما يرى في شعاع الشمس الداخل من الحاجات الهباء اللي بيبقى إيه، منثور طائر ده. عشان كده يا جماعة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي حد هيعمل في الدنيا وزن ذرة من شر، هيرى هذا الشر يوم القيامة، وهيجازى عليه عقوبة على ما فعل في الدنيا. ومن المعلوم إن مفيش عمل أدنى من الذرة ممكن يحاسب عليه، ده ذرة، وسوف يجد هذا أو هذه الذرة حاضرة يوم القيامة. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لما كانت الذرة مثال على القلة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ده لو ذرة يا جماعة، أنت متخيل؟ ده في حق المؤمن لو ذرة. عارف يعني ايه ذرة من خير؟ ده ايه ده؟ الله عز وجل كريم، فما تحقرش من أعمالك، ما تحقرش أبدا من أي عمل صالح أنت بتعمليه. فبالتالي الكافر هيجازى بالذرة. هنا في نقطة مهمة جدا يا جماعة، عايزين نركز في الحتة اللي جاية دي، عشان اللغط اللي موجود اليومين دول، سألت الجنة والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة. ركز لفظ الأمة هنا، في أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من بلغها دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من بلغه دعوة الإسلام، إن في دين اسمه إسلام. والذي نفس محمد بيده، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة. الأمة اللي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أمة الإجابة، الذين استجابوا لله ولرسوله. يبقى كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل في أمة الإجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد في هذه، أو في هذه الكلمة، أمة الدعوة، كل من بلغه دعوة الإسلام، كل من بلغه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، اسمع بقى التخصيص، يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، واخد بالك؟ طيب، ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إن الدين عند الله الإسلام، فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فسيدنا إبراهيم مسلم، سيدنا عيسى مسلم، سيدنا موسى مسلم، جميع الأنبياء أنبياء الله تبارك وتعالى كلهم مسلمين، وكل نبي سيأتي يوم القيامة ومعه من ينصرونه، من آمنوا به في الدنيا، اللي آمن بكل نبي يعتبر مسلم فسيدخل الجنة. نركز في الحتة دي. فسيدنا موسى ناس آمنت بيه في عهد سيدنا موسى هيخشوا الجنة، طب ما آمنوش بيه هيخشوا النار. سيدنا إبراهيم نفس القصة، سيدنا نوح نفس القصة، كل سيدنا عيسى نفس القصة. طب بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يقول لك شريعة الإسلام شريعة نسخت جميع الشرائع السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله والذي نفسي محمد بيده، لو أن موسى حي بين أظهرنا ما وسعه إلا أن يتبعني. تخيلين؟ فبالتالي أيوة، الإسلام هو دين الأنبياء، والدين عند الله الإسلام، صح كده؟ وكل من آمن بنبي في عهده فهو مسلم سيدخل الجنة. طب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام، أحكام الإسلام نسخت جميع الأحكام وجميع الشرائع السماوية التي كانت قبلها، فأصبح من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب من النصارى أو اليهود، من آمن به دخل الجنة، ومن لم يؤمن بالنبي وكفر به كان من أصحاب النار، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة دي لابد إن هي تكون واضحة عند الناس، ولابد إن هي توضح عند أولادنا وبناتنا وشبابنا. ده ركن أساسي من أركان العقيدة، الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نصف شهادة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح؟ الركن الأول في التوحيد مرتبط بلا إله إلا الله. طب يا جماعة، مسألة الخير والشر اللي عند الكفار، وإن هم بيعملوا خير وإن هم الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. طب مسألة الكفار، هيجازى بهذه الذرة من خير؟ سواء الخير ده حاجة من الاثنين، يا إما هيجازى بها في الدنيا أو هيخفف عنه العذاب يوم القيامة. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا في الآخرة. طب في الدنيا بيجازى بها، بيأخذ بهذه الحسنات رفعة في الدنيا، بسط في الرزق، أيا كان نوع الثواب اللي ربنا سبحانه وتعالى هيجازي به هذا الكافر في الدنيا. طب في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فيكون هباء لا يغني عن صاحبه شيئا أبدا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا في الدنيا إلا آتاه الله إياه، فأما المؤمن فيريه حسناته وسيئاته فيغفر الله له سيئاته، وأما الكافر فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم، اسمع، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ولكن قد يخفف عن الكافر عذابه يوم القيامة بسبب أعمال الخير اللي عملها. فعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. ده أقل أهون واحد في أهل النار. عشان إيه؟ عشان كان بيرعى النبي وبيحمي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلين يا جماعة، فالكفار بيعذبوا على حسب مراتبهم في الكفر. فعذاب أبو طالب مش هيكون زي عذاب أبي جهل، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي طالب لا بيخفف عنه العذاب، أهون أهل النار ولكنه في النار. فبالتالي الكافر المحارب، الكافر اللي بيصد عن سبيل الله عز وجل وبيحارب الإسلام وبيحارب أهل الإسلام وبيؤذي المسلمين وبيؤذي المؤمنين وبيفتن الناس في دينهم، ده مش هيكون زي كافر كفر بالله ورسوله ولكنه لا يؤذي أحدا، ولكنه في الأول والأخير كفر برب العالمين سبحانه وبحمده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بيقول عن هذه الآية: أحكم آية في القرآن، في القرآن أحكم آية، غاية الترغيب في فعل الخير ولو كان قليل، مثقال ذرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اضحك في وش الناس، تتكلم كلمة طيبة مع الناس. الآية دي يا جماعة يعني سبحان الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تحذير وترهيب من فعل الشر ولو كان حتى حقير، فأنت هتجازى بالخير ولو كان مثقال ذرة، وستحاسب وتجازى وتعاقب بالشر ولو كان مثقال ذرة. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل كده بيقول للسيدة عائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. هلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهن مثلا على هذه الذنوب، يقول لك: كمثل قوم نزلوا أرض خلاه، فحضر صنيع القوم عايزين يعملوا حاجة، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. ناس نزلت كده في مكان وعايزين يعملوا أكل، فكل واحد راح جاب عود صغير، لوحده مش هيعرف يخلي الأكل ينضج، لكن لما كل الناس كل واحد جاب أعواد صغيرة عملت نار قدروا إن هم ينضجوا فيها الطعام. وكذلك محقرات الذنوب، ذنب صغير هنا على ذنب صغير هنا، على نظرة هنا على كلمة هنا، على إيه اللي يحصل؟ يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إنسان يهلك بسبب هذه الأعمال الصغيرة من وجهة نظره، ولكنها توزن يوم القيامة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أعمال صالحة كتير، أعمال صالحة كتير نقدر نحن نعملها يسيرة، وهي يسيرة على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة. خلاص، يوم ما فيش ليه رجعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، أيوة عارفينه. وكلهم قد رأوه، ثم ينادى: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. الأعمال يا جماعة، الأعمال مش بالمنظر ولا بالشكل، بعملك، بعملك برحمة الله أولا، ثم بأعمالك الصالحة التي يوفقك الله تبارك وتعالى إليها، مش بالشكل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا لو شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين، كانت رجليه رفيعة، فكان لما الريح تيجي والإزار بتاعه أو رجليه تنكشف، الصحابة كان بيضحكوا لدقة ساقيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن تضحكون؟ فيقولون: يا نبي الله، من دقة ساقيه، ده رفيع أوي يا رسول الله. اسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني من جبل أحد. فالعبرة مش بثقل الجسم ولا بالمنظر ولا بالهيئة ولا بالأخت فلان ولا بالأخ علان ولا بالداعية فلان ولا بطالب العلم علان ولا بالعالم ولا لا لا لا لا لا لا لا، بمدى إخلاصك وصدقك مع الله في الأعمال الصالحة التي تقوم بها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا ستره في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر له. يعني انتهينا من هذه الوقفات السريعة مع سورة الزلزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى ونشاءة النفس وسعة الجوارح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سريعا لو في